السلام عليكم. مرة ثانية. السلام عليكم. وعليكم السلام. بتوجيهات المرأة حال خروجها لصلاة التراويح. الأفضل أن تصلي في بيتها. فإن خرجت إلى المسجد فلا يحل لها أن تتطيب طيبا يشمه من حولها. ولا أن تتبرج بثياب جميلة تلفت النظر. جزاكم الله خير يا شيخ.